المبالغة ومن تذكر الجيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. ها؟ من تذكر جيران البيت. البيت. تكمل إيه أيوه. ابن عاشور يعرف البيت كثيرا لذلك يقول البيت ما ملأت به كله. نعم. قصد. أي نعم نعم. ومنه المبالغة المقبولة وهي ادعاء بلوغ وصف في شدته أو ضعفه مبلغا يبعد أو يستحيل وقوعه. هو ذا. شوف هذا كلام صحيح. هذا يدخل في باب المبالغة. بل ايش هي العبارة؟ وهي ادعاء بلوغ وصف في شدته او ضعفه مبلغا يبلغ او يستحيل وقوعه. يبلغ او يستحيل وقوعه. هذا كلام جميل. قاعدة ايجازية للمبالغة عند الشعراء وعند الادباء في الكلام العربي.